إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس الخمسين من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال العلامة الشيخ مبارك بن محمد الميلي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه رسالة الشرك ومظاهره: الحلول والاتحاد. وكان من مظاهر اتحاد الرافضة الباطنية بالصوفية ظهور مذهب الحلول والقول بالاتحاد، فقد كان ذلك معروفا أولا في الباطنية، ثم ظهر على متأخري الصوفية كابن عربي الحاتمي وابن سبعين وابن العفيف التلمساني وابن الفارض وغيرهم. القطب وحكومته. وقال هؤلاء المتأخرون بالقطب، ومعناه رأس العارفين، ويزعمون أنه لا يساويه أحد في مقامه حتى يموت فيخلفه آخر، وذلك هو معنى الإمام المعصوم عند الرافضة. واخترعوا للقطب حكومة سرية وديوانا خياليا، وذلك على نحو ما تحلم به الرافضة في إنشاء حكومة على مذهبها. فحكومة القطب الغيبية ظل لحكومته ذهنية يراد تحقيقها في الخارج على نحو مؤتمر النهضة الإسلامية الذي رسمه الكواكبي في أم القرى. فحكومة القطب عند الخاصة منهم أمنية سياسية، وعند العامة عقيدة دينية. الأبدال. وقال متأخر الصوفية بالأبدال، ورتبوهم ترتيب الشيعة للنقباء، والأبدال قد وردت فيهم أحاديث بعضها تعدهم 30 وبعضها تعدهم 40، ولا تخلو أسانيدها من مقال. وأحسنها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: البدلاء بالشام وهم 40 رجلا، كلما مات رجل أبدل الله رجلا مكانه، يستقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء، ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير شريح بن عبيد وهو ثقة، وقد سمع من المقداد وهو أقدم من علي، قاله في مجمع الزوائد. وقد بين الحديث أن كونهم أبدالا لأن من مات منهم خلفه آخر، وما نسب إليهم من السقي والانتصار وصرف العذاب هو من باب رحمة الله للأشرار بطاعة الأخيار، لا من باب التصرف في الكون. ففي مجمع الزوائد باب: لولا أهل الطاعة هلك أهل المعصية. وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا فإن الله تبارك وتعالى شديد العقاب، فلولا صبيان رضع ورجال ركع وبهائم رتع صب عليكم العذاب أو أنزل عليكم العذاب. رواه البزار والطبراني في الأوسط بنحوه، وأبو يعلى بأخصر منه، وفيه إبراهيم بن خثيم وهو ضعيف، وذكره بنحوه في كشف الخفاء. ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبدال في حديث ابن مسعود بالسخاء والنصيحة للمسلمين، أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد، ووصفهم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بسخاوة النفس وسلامة الصدر والرحمة بجميع المسلمين كما في كشف الخفاء. وأخرج الشيخ نصر المقدسي في كتاب الحجة على تارك المحجة بسنده عن أحمد بن حنبل أنه قيل له: هل لله في الأرض أبدال؟ قال: نعم. قيل: من هم؟ قال: إن لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال فما أعرف لله أبدالا. نقله في الحاوي. فهؤلاء الأبدال هم الطائفة الظاهرون على الحق والمجددون للدين على رأس كل 100 سنة، وليسوا أبدال الصوفية الذين يعتقد فيهم علم الغيب والتصرف في الكون والدلال على الله من غير أن يعرفوا بعلم وإتقان عمل، بل من كمال الصوفية المتأخرين الرغبة عن العلم. ففي تذكرة الحفاظ للذهبي أن محمد بن محمد الفشاني بالفاء من أهل القرن الخامس قال: كنت إذا مضيت إلى أبي القاسم هبة الله بالرباط أخرجني إلى الصحراء وقال: اقرأ هنا. فالصوفية يتبرمون ممن يشتغل بالعلم والحديث، يقولون يشوشون علينا أوقاتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذه بعض المصطلحات وبعض الوظائف التي يعتقد فيها الصوفية في رؤوسهم وأشياخهم. فمن ذلكم أنهم يعتقدون اعتقاد فاسد، وهو الحلول والاتحاد. ومعنى الحلول والاتحاد، وهو يزعمون بأن روح الإله المقدس كما يقولون حلت بهذا الشخص، اتحد جسد الإله بجسد الشيخ وجسد الولي المزعوم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ممن يقولون بهذا ابن عربي الحاتمي صاحب الفتوحات المكية، وابن السبعين، وابن العفيف التلمساني، وابن الفارض وغيرهم. ومن المصطلحات التي يتداولونها بينهم القطب، ومعناه رأس العارفين، ويزعمون أنه لا يساويه أحد في مقامه حتى يموت، فيختلقون خلفه من ذريته. وفي المقابل ويقابله عند الروافض والشيعة الإمام. ومما يعتقدون من المعتقدات الفاسدة الكفرية أن القطب زعموا له حكومة سرية وديوانا خاليا، كما يقول الروافض: إن لأئمتنا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فيعتقدون أن لهم تصرف، وهذا شرك في الربوبية، لأن يقولون له تصرف العام. ومن ذلكم ما يعتقدوه أو ما يعتقده الجهلة عندنا بأن عبد القادر الجيلاني أعطاه الله عز وجل سلطان البر والبحر، يعني له السلطان والحكم في البر والبحر. فيا ترى لم يقول الله عز وجل أي تصرف وأي ربوبية في هذا الكون. هذا القطب عند الصوفية، ويساويه الإمام عند الروافض. ولذلك قلنا أمس إن الصوفية والرفض يعني التشيع وجهان لعملة واحدة. فالحكومة عند الأقطاب أو من يعتقدون منه فيه أنه قطب حكومة سياسية ودينية. ومن المصطلحات والوظائف التي يعطونها للأشياخ والأقانيم والرؤوس مصطلح الأبدال، وأوردوا في ذلك أحاديث تربو عن 30. يقول المصنف رحمه الله تعالى: لا تخلو أسانيدها من مقال، واستثنى منها حديثا، حديث علي بن أبي طالب: البدلاء بالشام وهم 40 رجلا، كلما مات رجل أبدل الله رجلا مكانه. معنى هذا البدل يعني الناس لما يحتاجوا لا داعي أن يذهبوا إلى رب العالمين أو يركعوا يسجدوا يعبدوا الله عز وجل، بل يتوجهون إليه كأنه نائب تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يستسقى بهم وينتصر بهم على الأعداء كما يزعمون. وهذا الحديث ضعفه أحمد شاكر وأورده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في جامع في ضعيف الجامع وفي الضعيفة، قال عن أحاديث الأبدال لا يصح منها شيء، ألفاظها مختلفة جدا كما يتبين للقارئ بالاطلاع عليها في رسالة السيوط المطبوعة في الحاوي الفتاوي، بحيث لا يمكن القول بأن متنا معينا بها منها بعينه حسن لغيره، يعني ليس حتى حسن لغيره، ليس حسن لذاته. غاية ما في الأمر أن هذه الروايات وغيرها مما روي تلتقي كلها على الاعتراف بوجود الأبدال، ويشهد لذلك استعمال أئمة الحديث كالشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم لهذا اللفظ، فيقولون فلان من الأبدال ونحو ذلك. أما عددهم ومكانهم والروايات مضطربة جدا لا يمكن الاعتماد على شيء منها. ولذلك قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في حديث الأبدال: الأشبه أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. إذا وجد شخص من أولياء الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين أو ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبره، لا يعلمه أحد، لا يعلمه أحد، لأن الله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وقال الله سبحانه وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فلا أحد يعلم أن هذا ولي إلا من زكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة، أو زكاهم القرآن، أو زكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم في من يأتوا بعدهم مثل أويس القرني. أما أن يكون شخص بعينه زكاه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يوجد. ولذلك حديث الأبدال أو أحاديث الأبدال كلها ضعيفة، ليس هناك شخص نعتقد فيه الصلاح التام واليقين الذي لا يخالطه ريب ولا شك، وإنما إذا زكينا أحدا نقول نحسبه كذلك، والله حسيبه ولا يزكى على الله أحدا. صحيح أن بسبب الشيوخ الركع والصبيان الردع والبهائم الرتع يسقي الله العباد والبلاد ويرفع عنهم العذاب والوباء والغلا والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، بسبب ناس غير معروفين. قال عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون بضعفائكم، وذكر بماذا يفعل، ماذا يفعل هؤلاء الضعفاء؟ قال: بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. فالبدل لا يقول أنا بدل، بل إذا زكي هرب، مثل أويس القرني تفطن له عمر وكان ينتظره. أويس القرني الذي قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي عليكم أويس القرن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له أم هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره، من لقيه منكم فليسأله أن يستغفر الله له. انتبه، من لقيه منكم فليسأله أن يستغفر الله له. إن أعظم ما يرجوه الإنسان الغفران، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هؤلاء أولو الألباب، هؤلاء أصحاب العقول يتمنون هذا. ما زال عمر كل عام يسأل عندما تأتي صدقات اليمن بعد موت الرسول وفي أثناء خلافته، يسأل مدة طويلة وهو يسأل عن أويس القرني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطى زمان دخوله المدينة، قال: يأتي عليكم أويس القرني على صدقات اليمن. الصدقات يعني الإبل والبقر والغنم، ولعله كان راعي يسوق الغنم ولم يكن له تلك المكانة والوظيفة، فجاء يسوق يستاق النعم. فكان كلما تأتي الخراج، يأتي الخراج والزكاة التي يجمعها الساعي من اليمن، يخرج عمر يستقبل الصدقة، ليس غرضه استقبال الصدقة، وإنما غرضه أن يعرف هذا الولي الصالح الذي نطق به الوحي. الله عز وجل هو الذي أخبر أن هذا ولي أخبر رسوله، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أمته وذكر الحكمة من ذلك أو السبب، وهو بر الأم، بر الوالدين. فكان العام الذي لقيه عمر بن الخطاب استقبله وقال: أنت أويس القرن؟ قال: نعم. من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: كان بك برس فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: عندك أم؟ لم يقل أنت بها بار، قال: عندك أم؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس القرن من مراد ثم من قرن على صدقة اليمن. وذكر له الحديث، فخجل واستحيا كيف هذا الأمر كان بيني وبين الله. قال له عمر: استغفر لي. أمير المؤمنين، ثاني خلفاء الخلفاء الراشدين، المحدث الملهم الفاروق الذي يفرق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، الذي يخاف منه الشيطان. قل لي أويس القرن أدعو الله لي. لكن انتبهوا إلى سر ولايته وهو الإخلاص. فاستغفر له أويس القرن، ثم قال له: أين تريد؟ أين تريد أن تذهب؟ قال: أريد أن أذهب إلى الشام. قال له: أعطيك رسالة وبطاقة تبرزها وتظهرها لكي يعتنى بك. قال له: كلمة حق أن تكتب بماء العيون. قال: اتركني في غبراء الناس، اتركني في غبراء الناس. اليوم إذا قيل لشخص: نعطيك بطاقة تسهل لك الدخول والخروج، وأن لا قوم بالطابور، وأن لا تنتظر الدور، وتكون لك الأسبقية في كل شيء، فإنه يضرب عليها الطبول ويغني لها الغناء. لكن أويس القرن قال: اتركني في غبراء الناس، اتركني في الغبرة على الناس، في الناس لا يظهر ما خصني الله به وما أكرمني الله به. وذهب إلى الشام واعتدى عليه شخص، واستدعاه عمر وذكره بالحديث، وجاء رجل من اليمن من الأشراف ومن الوجهاء والمسؤولين، فجلس معه عمر وسأله عن أويس القرن، وكان ذاك العام أتى في الحج. فقال له: كيف أويس القرن؟ قال: هو في، قال: ذاك رجل لا يؤبه له، لا ينتبه إليه. فأخبره بالحديث، فلما رجع ذاك الشريف جاء رأسا عند أويس القرن وسأله: كيف حالك؟ فتعجب أويس القرن، فقال: ادعو الله لي أن يغفر لي. قال: أنت أحق بأن تدعو لي، لأنك أتيت من سفر مبارك. قال: إني ألح عليك أن تدعو الله لي. قال له: لعلك لقيت عمر. فاعتبر ذاك مصيبة، أن هذا الخبر الذي شاع عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه هذا الحديث، اعتبره أمر مزعج، ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا قول النبي صلى الله عليه وسلم شرف عظيم، وإنما انتشار الخبر، وخاف أن يقدس وتبنى له عليه قبة وضريح وصير قبره وثن، ففر أعين الناس. هذا ينصح أن نقول أنه بدل من الأبدال، نعم. أما أقانيم الصوفية ورؤوسهم وشياطينهم الذين يجلسون إلى الناس والناس يسجدون لهم ويتبركون بعرقهم وبنجاساتهم وبلعابهم وعرقهم وشعرهم وثيابهم وفراشهم ويتركونهم، هؤلاء شياطين، هؤلاء شياطين الإنس. فالأبدال هذا المصطلح كان يذكره السلف، لكن لا يعينون به أحدا. أما الصوفية والخرافيون فإنهم يعينون أشخاصا يعطونهم هذه الأوسمة وهذه الوظائف، وهي ليست من الدين في شيء. قال رحمه الله: لباس الخرقة وإسناد الطريقة. واتخذ أولئك الصوفية شعارهم لباس الخرقة وإلباسها، وقالوا إن الحسن البصري لبسها من علي رضي الله عنه. وتخصيص علي بشيء من الدين هو من بدع الرافضة. وقد تقدم في فصل الذبائح غضبه رضي الله عنه على من اعتقد فيه أن وقد تقدم في فصل الذبائح غضبه رضي الله عنه على من اعتقد فيه أنه صلى الله عليه وسلم أسر إليه شيئا، وإنكاره عليه وقوله: ما ما كان صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس. قال في تمييز الطيب من الخبيث: حديث لبس الخرقة الصوفية وكون الحسن البصري لبسها من علي. قال ابن دحية وابن الصلاح: إنها باطل. ولذا قال ابن حجر: إنه ليس في شيء من طرقها ما يثبت، ولم يرد في خبر صحيح ولا حسن ولا ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس الخرقة على الصورة المتعارفة بين الصوفية لأحد من أصحابه، ولا أمر أحدا من أصحابه بفعل ذلك، وكل ما روي في ذلك صريحا فباطل. قال: ثم إن من الكذب المفترى قول من قال إن عليا ألبس الخرقة الحسن البصري، فإن أئمة الحديث لم يثبتوا للحسن من علي سماعا فضلا عن أن يلبسه الخرقة. وقد حاول السيوطي في الحاوي إثبات سماع الحسن من علي، وليس ذلك بأولى من إنكار أئمة الحديث له. ثم هو لا يثبت الدعوة الخاصة التي هي لباس الخرقة، وما زال الصوفية يتفننون في وضع الأسانيد ليربطوا طرقهم بعظماء الزهاد، وإن اشتملت على ضروب من الضلال والفساد، حتى جاء أخيرا أحمد بن سالم التيجاني فاختصر الإسناد وادعى أنه تلقى طريقته من خاتم الأنبياء من غير واسطة. ثمرة اتحاد الباطنية بالصوفية: تلك مظاهر من اتحاد الصوفية بالرافضة. أما ثمرة هذا الاتحاد فهو توصل الرافضة إلى تحقيق ما عجزت عنه من تشويه محاسن الإسلام وقلب تعاليمه. وإن تعجب لسلامة الصوفية من سوء سمعة الرافضة مع اتحاد الفريقين، فأعجب من ذلك أن تعلو كلمة هؤلاء الصوفية كلمة العلماء ويخصوا بالفضل دونهم. والكتاب والسنة إنما جاء بفضل العلم وأهله. وترى من هنا أن هذا التصوف سيف ماض الحدين، مؤثر بالجهتين، فجهة النقص فيه وهي اتحاده بالباطنية أثر فيها بالتغطية والتعمية حتى لم تشعر بها العامة، وتطاول الأمد فخفيت على كثير من الخاصة. وجهة الكمال في غيره وهي جهة العلم قلبها رأسا على عقب، فاستأثر بما للعلم من شرف، وجعل أهله محل ريبة لا يوثق بدينهم إلا بتوثيق شيوخ التصوف، وهم لا يوثقون من العلماء إلا من سدل الستار عما في طرقهم من بدع ومنكرات، فأصبح يخطب ودهم كل عالم طماع وكل محتال خداع، وانضافت إليهم هذه الجنود المرتزقة، فكان جيش يهدد كل مرشد نصوح ومصلح إلى المعالي طموح. هذه جريمة من جرائم الصوفية أيضا، وهي لبس الخرقة وإسناد الطريقة. لبس الخرقة وهي كتانة خضراء، قطعة قماش خضراء، إذا بلغ المريد أو إذا بلغ الصوفي درجة يعطيها له الشيخ عندما يريد أن يموت، يعطيه تلك الخرقة فيلبسها، فإذا رآه الناس عظموه والتمسوا منه البركة والغوث واستنزال الرحمات ودفع الشرور، ويستندون في ذلك إلى أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا هو المصطلح الذي ينبغي أن نعطيه لابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمير المؤمنين. ليس هناك وظيفة ولا لقب ولا مكان مثل أن تعطيه أمير المؤمنين. يقول أن علي بن أبي طالب ألبسها الحسن البصري، طبعا هذا كذب وادعاء، وعلي بن أبي طالب لم يخص أحدا بالدين، وإنما دعا الناس كلهم للدين، وإنما الرافضة يريدون أن ينسبوا إليه أشياء ليبرزوه على أبي بكر وعمر وعثمان. وقد تقدم أن علي بن أبي طالب غاضب على من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر إليه بشيء وأنكر كل الإنكار. قال: ما كان يسر إلي شيئا يكتمه عن الناس، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر إلي بشيء يكتمه عن الناس. فلبس الخرقة، إعطاء الخرقة، هذه يعني لما يكبر الصوفي والرئيس الصوفية وشيطان الصوفية، لما يكبر يعطي هذه القطعة من القماش لمن يرتضيه أن يكون شيخا بعده، وهذا كله باطل وكذب. وما زال الصوفية، ما زال الصوفية إلى اليوم يتفننون في وضع الإسناد، يقولوا هذا الخرقة أعطاها لي فلان وفلان، أعطاها لفلان وفلان، أعطاها لفلان، إلى أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقدموا يقدسوا تلك الخرقة، يقولوا هذا الخرقة راهي اختلطت بصوف يعني صوف النبي صلى الله عليه وسلم وقماشه وغير ذلك. ولذلك الناس لما يرونهم يعني يتمسحون بهم ويتبركون بهم ويلتمسون منهم الغوث، حتى إنك تجدهم في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، لا سيما هؤلاء العجم إذا رأوا شخصا لابسا الخرقة أسرعوا من ورائه، واعتقدوا فيه العصمة، واعتقدوا فيه البدل، واعتقدوا فيه الاتحاد والحلول. وهذه مظاهر الصوفية والرافضة، فالرافضة توصلوا والصوفية أيضا توصلوا إلى تحقيق ما عجزت عنه أو ما عجزوا عنه من تشويه محاسن الإسلام، فأظهروا للناس سيئات ليست من الإسلام وخرافات ليست من الإسلام، واتفقوا فيما بينهم الذي عجز عنه هؤلاء أكمله الآخرون. ولذلك قال الشيخ المبارك الميلي: وترى من هنا أن هذا التصوف سيف ماضي، سيف قاطع من حدين، من جهتين، مؤثر بالجهتين. هؤلاء الباطنية الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام فعلوا ما شاءوا من الإضلال ومن نشر الشرك وإفساد العقيدة وبث في الناس شرك في الربوبية. الناس تركوا العبودية وتركوا التعلق بالله عز وجل وتعلقوا بالأشياخ والأبدال والأقطاب كما يزعمون. ومن أراد أن يتعلم قالوا له اترك هذا، لأن العلم سوف يشغلك عن عبادة الله تبارك وتعالى. وكذلك رؤوس الصوفية اقتلقوا للناس ارتزاقا، أخذوا من الضعفاء والفقراء والمساكين والشعوب أموالهم، كما رأينا من قبل أنهم يحرموا أولاده وزوجته وعائلته وقرابته من الأكل والشراب ويضعها في مستنقع الشيخ، فجعلوا بذلك شركة اقتصادية كبيرة، الزيارة والخراج والزكاة تعطى لهم ويمنع منها الأصناف الثمانية المستحقين للصدقة. فإلى الله المشتكى من الأئمة المضلين ومن رؤوس الصوفية ومن ما أحدثوا في دين الله مما منه هو براء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر المعمورة منهم ويعلي كلمة الحق وراية التوحيد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس الخمسين.